لا تقوليش المكتوب ولا ميمون وصيح ريا وهدا حد العشرة ما شيرالي المغيها دي ما يبان لي خيال هو يا الله حسن وعونيا انا قطعت صوت حرويه